Book 2 24 24 24 Verabredung المواعيد المواعيد Hast du den Bus verpasst? هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ هل قد فاتك الباص؟ Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet. لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. لقد انتظرتك نصف ساعة. Hast du kein Handy bei dir? ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال. Sei das nächste Mal pünktlich. كن دقيقا في المرة القادمة. كن دقيقا في المرة القادمة. Nimm das nächste Mal ein Taxi. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Morgen habe ich frei. غدا عندي عطلة. غدا عندي عطلة. Wollen wir uns morgen treffen? هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غدا؟ Tut mir leid. Morgen geht es bei mir nicht. يؤسفني غدا لا يناسبني. يؤسفني غدا لا يناسبني. Hast du dieses Wochenende schon etwas vor? هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Oder bist du schon verabredet? أو قد صرت متواعدا؟ أو قد صرت متواعدا؟ Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Wollen wir Picknick machen? هل نقوم بنزهة؟ هل نقوم بنزهة؟ Wollen wir an den Strand fahren? هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ Wollen wir in die Berge fahren? هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ Ich hole dich vom Büro ab. سأخذك من المكتب. سأخذك من المكتب. Ich hole dich von zu Hause ab. سأخذك من المنزل. سأخذك من المنزل. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. سأخذك من محطة الباصات.